تأكد. طيب، قراءة سورة الكهف في يومها روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. ذكره سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخسري الخدري وهو أشبه، يعني كأنه من كلام أبي سعيد وده الأصح. أبي سعيد الخدري الصحابي رضي الله عنه أرضاه هو الذي قال هذا الكلام وصححه الألباني عن أبي سعيد، أما رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعني لم يصححه العلماء. وأبو سعيد طبعا إذا قال هذا الكلام معروف من صحابي رضي الله عنه لا يقول شيئا من عند نفسه، وإنما يقوله مما سمعه أو علمه تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءة سورة الكهف سنة بمقتضى هذا الحديث على أساس أن تكون القراءة صحيحة صحيحة صحيحة صحيحة أداء، يعني كيفية التلاوة تكون إيه؟ صحيحة، وترتيلا ترتيلا، وعشان تاخذ الأجر لازم تعمل العمل إيه؟ يعني فمن كان أرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صالح يعني موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالص لوجه الله. وسورة الكهف لأن فيها دروس تستفاد، فيها دروس تستفاد، يجي مطلوب مع القراءة الصحيحة تدبر، يعني ما تبقاش مكنة يوم الجمعة فتح المصحف قفل المصحف خلص الكهف ومستني النور في الدنيا وفي الآخرة والمغفرة. جميل، هو من قرأها دايما نقول إن الشرع حين يرغب في شيء يرغب فيه لغاية، يعني صحيح يكون فيها بيان لفضل السورة. سورة الكهف لها فضلها وقراءتها له فضل، له لها الفضل أيضا، لكن دايما الترغيب بيبقى وسيلة. زي ما انت مثلا لما بتدي دواء للطفل تدي له في السورة في مادة سكرية حلوة، تديه الدواء تحليه للطفل عشان ايه؟ ياخذ، لأنه لو مر مش هيقبل عليه. فأنت خذ العلاج، يعني التحلية للعلاج هو الأجر والثواب والوعد على هذه القراءة، لكن لابد أن تنتفع بالقراءة. زي ما الطفل ما مش هياخد الدواء إلا إذا كان حلو، هو بياخد عشان طعمه حلو بيقبله، لكن ما يعرفش الفائدة اللي فيه، في فائدة لجسده. يعني ممكن الكثير ياخد الدواء مر ويحتمل لأن عنده عقل يحكم يقول إيه مر لكن مفيد، إنما الطفل لو مر ما يعرفش حيث مفيد ولا غير مفيد، مر يبقى مش عايز مش مطلوب. فربنا بيعاملنا على أن النفس زي الطفل، النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم ينفطمي. النفس عايزة ترغيب، فربنا العليم الحكيم الخبير اللطيف يعلم أن النفس لما يكون في ترغيب هتقبل على العمل. بس حاول تنتفع بالقراءة لأن فيها دروس مفيدة في سورة الكهف، وقد يأتي لها دورها في وقتها إن أذن ربنا وربها. الحادية عشر أو الحادية عشرة كده جمال اللي إيه 11 و12 يبقوا زي يبقوا تبع الإيه تمييز تبعهم 11 أو 11 أو 12 أو 12، إنه النمرة 11 يعني، إنه لا يكره فعل الصلاة في وقت الزوال، خصوصية اليوم الجمعة. الكلام ده شيخ أفاض فيه وجاد رحمه الله رحمة واسعة، واختصره بعد ذلك لعلنا ننتفع باختصاره إن شاء الله. معروف أن أوقات الكراهة كراهة الصلاة اللي عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند استواء الشمس. استواء الشمس اللي هو يبقى ظل الرمح تحته لا يبارحه، يعني لو غرست عصاية كده يبقى ظلها يدوب تحتها، ما يبقاش إيه، مايل عنها لا شمال ولا يمين، لا قدام ولا خلف. إذا كان ظل الشيء تحته يبقى ده اسمه وقت الاستواء. يكره تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الاستواء. وفيها تفصيل هذا الكلام، لكن يعنينا الآن أن وقت الزوال هو عند الاستواء يوم الجمعة لا تكره فيه الصلاة خصوصية، يعني إذا دخل المسجد يصلي خصوصية ليوم الجمعة كما سيذكر الشيخ إن شاء الله. لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه، عند الشافعي ومن وافقه، لأنها فيها آراء إن شاء الله، وهو اختيار شيخنا، شيخه هو يعني إن شاء الله لعله يكون شيخنا أبي العباس ابن تيمية. شيخ مين؟ شيخ ابن القيم. أيوة. ولم يكن اعتماده على حديث ليث المذكور عن مجاهد عن أبي خليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. حديث عن أبي خليل عن أبي قتادة، ونتكلم في الحتة دي فيه نقطة علمية عشان برضو إيه، لعل الله أن ينفعنا بها. أبو خليل روى عن أبي قتادة، وأبو خليل هذا قالوا لم يسمع أبا قتادة، فقالوا حديثه مرسل عن أبي قتادة، يعني ما قالش مين، يعني ما أول ما سمعش منه وما قالش سمع منين. خلي بالك من الحتة نقطة العلم الحديث، يعني إذا قال الراوي معانا رجل اسمه أبو خليل قال أبو قتادة، طب أنت سمعت أبو قتادة؟ لا ما سمعش أبو قتادة. طب من قال لك أنها أبو قتادة قال؟ ما ذكرش من قال. إذا لم يذكر الراوي عن أبي قتادة يبقى يسموه حديث مرسل. مرسل يعني رواه عن صاحبه من غير السند، من غير الواسطة اللي بينه وبين بعض. مين معايا؟ خليك مع الله. يبقى مرسل ليه؟ لأن أبو خليل ما سمعش أبو قتادة وما حضرش معاه المجلس العلم. فقال لكن قال أبو قتادة، طب يعني من قال هو قال أبو قتادة يبقى سمعها من واحد لم يذكره، عشان لم يذكر الراوي سموه حديث مرسل. مرسل يعني لم يذكر من روى هذا الحديث فسمعه منه. والمرسل بيعتبروه نوع من الضعف في الرواية، ضعف في الحديث، لأنه كلما كان الحديث القوي يبقى سنده متصل، ولهم كلام في الصحيح اللي رواه ثقة عن ثقة بغير معارض يقول عليه صحيح، يعني ليس فيه علة لا في سنده ولا في متنه، وراه ثقة عن ثقة بسند متصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير شذوذ ولا علة، بغير شذوذ ولا علة، لا يخالف فيه غيره من الرواه وليس فيه علة ضعف، يسموه حديث صحيح. هذا الحال المرسل بيسموه نوع من الضعيف. أنا ليه بقول هذا الكلام؟ يقول عشان الشيخ ابن القيم عليه رحمة الله أدانا قاعدة يا من تقيم. القاعدة بتاعة ابن القيم بيقول إيه؟ المرسل الحديث المرسل، مش كل حديث مرسل تقول ضعيف، لا ابعد، ما ناخدش منه، مالناش دعوة بيه، عشان شيخك وشيخ اللي خلف شيوخك اللي هو الشيخ ابن القيم بيقول كلام. فإذا قال ابن القيم فلا تكلم تكلم، لعلمه ومكانته، ويعني ما شاء الله شهد له العلماء ونحسبه الله حسيبه بالعلم والعمل أنه علم رباني علماء السنة. وله في الكثير باع طويل وله في الفقه باع أطول ابن القيم. فالحديث المرسل لما واحد يقول لك ده مرسل لا بتعمل شيء به، يقول الشيخ المرسل إذا اتصل به عمل، إذا كان حديث يتكلم عن عمل يعني عاوزني أعمل حاجة أنتفع بها في عبادتي أو في معاملاتي، وعضده قياس أو قول صحابي، يعني في حاجة تقويه هو مرسل والإرسال قال عليه ضعف، إذا قوي هذا الإرسال بقياس يعني في مسألة توازي هذا الأمر صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاس عليها، وعضده قياس أو قول صحابي يعني قال صحابي بمثل هذا القول يعضده ويقويه، أو كان المرسل الرجل الذي يرسل هذا الحديث مثلا زي أبي خليل هذا الذي أرسل الحديث عن أبي قتادة معروفا أنه يختار شيوخه بحيث ينقل عن الثقة، وأنه لا يقبل يقول رغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين، بمعنى أنه لا يقبل أن يروي عن راوي ضعيف أو متروك. إذا عرف الراوي المرسل للحديث بأنه لا يأخذ إلا عن ثقة يقتضي قوته ويعمل به، مما يقتضي قوته عمل به. ماشي يا أحمد يا ابن خلف، قول لصحبك محمد عيد اللهم صل على محمد. يبقى إيه إذا كان مرسل لكن يعضده قياس أو قول صحابي وهو متصل بعمل فهذا يضع يعني، ومعروف أن الذي أرسله ثقة لا ينقل إلا عن ثقة، يبقى إن شاء الله يعمل به والحمد لله رب العالمين. يقول يا عم أبي قتادة أنه كره الصلاة نصف النهار، أبي قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، يبقى في نصف النهار مكروهة لكن ما عدا يوم الجمعة إيه يجوز أن تصلي في وقت الزوال تخش قبل الأذان، لكن هنشوف المنع يجي إزاي بعد كده. أنه عليه الصلاة والسلام كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. ربما يكون يعني سبب الكراهية أن الوقت ده تسجر فيه جهنم عشان كده تكره فيه الصلاة إلا يوم الجمعة، يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم في هذه اللحظات، وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى أخرج الإمام. ده بيقول عن الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله، هو لم يعتمد على هذا الحديث لكن اعتمد على أمور ثانية، اعتمد أنه لا تكره الصلاة في يوم الجمعة في وقت الزوال لوقت الظهر، يعني نقول في الدروس اللي فات كنا نقول كراهية قبل الظهر ما يقدم بعشر دقائق تمتنع الصلاة، وقال ربع ساعة كمان بيقول عشر دقائق قبل الأذان في الظهر تكره الصلاة، تخش المسجد تجلس تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله إله إلا الله والله أكبر، ولا تركع في هذا الوقت كراهية. يوم الجمعة يجوز أن تركع، يوم الجمعة يستثنى فيجوز لك أنت أن تصلي. من قال؟ لا من قال لك هذا الكتاب إن شاء الله. طيب احسبها دقيقتين ازاي؟ لما دقيقتين نأذن فيهم. اسمع الكلام يقول هو اسمع كلام الله يهديك. طيب يقبل تسجر فيه جهنم إلا يوم الجمعة، لكن ابن تيمية اعتمد على أن من جاء الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام، لأن النص الصحيح عند البخاري رحمه الله رحمة واسعة حديث طويل ذكر قبل كده وهيذكر مرة واثنين ثلاثة عشان متعلق بالجمعة كلها، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره ويدهن من دهنه. دهنه وقلنا الدهن مش الدهن بتاع الشحم واللحم، الدهن الذي يلبد به شعره حتى لا يكون أشعث، يعني يخلي شعره يوضب شعره كويس يبقاش إيه أشعث بيض أريق يعني. أو يمس من طيب بيته، يبقى إيه يبقى أول حاجة الغسل، التطهر، الدهن، الطيب، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين أو يفرق، يعني يخش الجمع يخش بال كل اثنين كده يخطي على الناس يخطي الرقاب أو يفرق بين الناس، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يقول لك ثم يصلي ما كتب له، هنا ندب إلى الصلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام، ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل، خروج الإمام يمنع الصلاة، إذا خرج الإمام للخطبة يعني يمنع الصلاة، وخطبة الإمام تمنع الكلام، إذا خرج الإمام للخطبة ما فيش صلاة، إذا بدأ الخطبة ما فيش كلام، يبقى خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لانتصاف النهار. ده اللي أخذ منه ابن تيمية الجواز. يبقى عندنا حديث وإن كان مرسلا وعندنا الجواز من خلال هذا الحديث أن خروج الإمام يمنع الصلاة، وبالتالي يبقى يصلي إلى أن يخرج الإمام. طبعا خلي بالك خروج الإمام الأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج للمنبر يوم الجمعة، يخرج حتى يوصل لإيه للمنبر، عشان كده قال لك إنه يجوز أنك تتركى لحد ما يخرج الإمام معناها لآخر لحظة. يقبل النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من بيته إلى المنبر على طول، ما كانش يقعد في المسجد، لكن لو الخطيب بيجي قبل المعاد ويقعد في المسجد بالأمر يختلف، الأمر يختلف، يعني افترض رحت قبل الأذان بربع ثلث ساعة ولا بنص ساعة هل تمنع الصلاة؟ لا تمنع الصلاة، إنما الذي يعمل بالسنة ويخرج من بيته أو يدخل المسجد إلى الخطبة مباشرة يقبل لحد هذه اللحظة تجوز الصلاة. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. قال أيضا وعضده شواهد أخرى، يبقى عندك الحديث أبي قتادة، عندك الحديث الثاني بتاع البخاري اللي فيه خروج الإمام، وله شواهد أخرى منها ما ذكره الشافعي في كتابه، فقال روي عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، هكذا رواه رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث. قد رواه البيهقي في المعرفة من حديث عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد بن أبي هريرة أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، ولكن إسناده فيه من لا يحتج به، قاله البيهقي يعني في إسناده ضعف أيضا. قال ولكن أي البيهقي، والبيهقي من علماء السنة المعتمدين المتبحرين الذي له آراء فقهية التي يعلق بها كثيرا على أحاديثه رحم الله الجميع رحمة واسعة، ونسأل الله أن يلحقنا بهم الصالحين، أن يجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في الجنة. قال البيهقي ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث أبي قتادة أحدثت بعض القوة، أحدثت بعض القوة. قال الشافعي ومن شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام، يعني تهجير مبكر وتهجير بهذه الكلام تفصيل فيها عند ابن القيم إن شاء الله، يعني التبكير والساعة والكلام ده نتكلم فيه. لكن إذا كان التهجير أو التبكير يعني إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام، قال البيهقي الذي أشار عليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء، وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، وروينا الرخصة في ذلك عن عطاء وطاووس والحسن ومكحول. يقول ابن القيم واختلف الناس في كراهية الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال. بخلاصة الصلاة في نصف النهار فيها ثلاثة أقوال، ما كلمة اختلف ما تملش قشعريرة اختلاف، لا يعني معناها كل واحد له وجهة نظره وكل واحد له دليله، لكن لم يتفقوا بكلمة يعني اختلفوا بمعنى أنهم إيه لم يتفقوا على رأي واحد، إنما مش خلاف معني خلاف يبقى فيها تضاد، لا خذها على أنها أمور تكامل يعني وتوافق. الرأي الأول أن وقت الاستواء ليس وقت كراهة بحال من الأحوال، يعني فيه من العلماء قال لك صلي فأصلي في جميع الأوقات لا في جمعة ولا في غير جمعة ولا يرى فيه كراهة، وهو مذهب مالك. لما ترجع إلى رأي مالك رحمه الله رحمة واسعة، الإمام مالك الأصبحي، ولا الإمام مالك له صورة في دماغه كده جميلة خالص يعني زي ما كنت شفت يعني، إنما هو ما شاء الله ما شاء الله كان يعني مصبح الوجه وجيها عالما وقورا له هيبة عليه رحمة. قال مالك أدركت الناس وهم يصلون الجمعة نصف النهار، وقد جاء في بعض الأحاديث نهي عن ذلك، يعني يصلون يوم الجمعة في نصف النهار، وقد جاء في بعض الأحاديث اللي احنا ذكرناها بيشير إليها الإمام مالك رحمه الله نهي عن ذلك، فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه ولا أحبه للنهي الوارد عنه. هل تسمعني؟ أقول ثاني بقش. كان الإمام مالك رحمه الله توقف ما قالش لا تصلي ولا ما تصلي، ودل ودل ودل حكمة العالم يعني، يعني يقول لك في أحاديث وردت فيها النهي عن الصلاة، وهو رأى بعض الصحابة وأهل المدينة، وهو يعني إمام المدينة الإمام مالك لا يفتوى مالك في المدينة، فهو إمام أهل المدينة وإمام الأئمة، فكان يرى كثيرا من أهل المدينة يصلون في هذا الوقت وفي أحاديث تنهى، فهو قال لك عشان فيه رأيين فيه وجهتين، ما رآه شيء وما سمعه شيء آخر، زي قال لك أنا لا أنهى ولا آمر، لا أنهى عنه ولا أحبه، يبقى توقف فيه توقف فيه يعني يعني لأن لو كان يحبه كان يقول لك صلي أو هو يصلي، ولا ينهى عنه لأنه رأى ناسا يصلون، ولذلك من صلى من يصلي يصلي ومن يترك يترك، وهو يتوقف عشان ما يتحملش المسؤولية طالما فيه وجهتين وما فيش واحدة أرجح من الثانية في نظره والعلم لله، وفي كده لم يرجح ولم يأمر ولم ينهى، وده التوقف يسموه توقف، إذا توقف العالم أو صاحب الرأي يتوقف في المسألة ولا يبدي فيها رأيه، زي ما عمل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إلى الشام ورأى سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه رآه يتخذ حجابا، يعني يوقف على باب البيت واحد يوقف على الباب كده ويقول الناس معاوية يا معاوية ادخل اتفضل خش على معاوية وممنوع الدخول، اللي عاوز يدخل على سيدنا معاوية كان يستأذن، يعني حاجب على الباب، وده ما كانش ابن عمر يعمل الكلام ده، يعني ما كانش فيها موانع، وكان واتخذ بيت يكون قصر كده وليه نظام غير نظم بيوت المدينة واللي كان ساكن فيه سيدنا عمر وبكر. وسيدنا عمر قال له انت بتعمل يا معاوية ده؟ عمل لي بيت وقصر وسور وباب، واحد واقف ويأذن ويصريح تصريح بالدخول، ايه اللي بيحصل؟ وقال لها على مهلك علي، على رسلك يا امير المؤمنين، لكن ما تعجلش علي، لانه لو لو لو لو ساب سيدنا عمر يتمادى يقول له ايه؟ يقول له ما تعملش، واياك تعمل ولا ارسلك ولا اشيلك ولا نلغيك خالص. رضي الله عنه وارضاه. فقال لها على رسلك، يعني اسمعني شوي، اديني فرصه، اديني فرصه. قال له قول. قال لي يعني انت عارف اهل الشام يعني متعودين على حكم الروم، والروم ناس ملوك والاباطره ولهم نظام ولهم حجاب ولهم كلام، فانا لو ما عملتش زي كده الناس يتجرؤون علي. يقول لك ده ايه؟ لان هم متعودين على نظام بروتوكولات وبستيج وتيكيتات، يعني بتاع الانجليزي انت لهم بروتوكول معين. فاذا كان الروم لهم بروتوكول وبعدين يجي واحد يحكم عربي غلبان ويقول كده لا، فالناس تخش يعملوا ايه؟ يتجرأوا علي. فقال لي كده يتجرأوا علي وانا لازم احسن الامور، ابقى عندي حاجه. فسيدنا عمر قال له يعني ما حدثتك حديثا الا خرجت منه. مش مره كلمك الا تبقى ايه؟ تفلت، ما يعني ما بقيش عليك فرصه يعني. الا اني لا امرك ولا انهاك. وده الشاهد من الموقف يعني. لا امرك ولا انهاك، لا اقول لك اعمل زي ما انت عايز الله ينور عليك كده تمام، ولا اقول لك ما تعملش، انت تحمل مسؤوليه بلدك وحكمك وقم بما تقوم به، لانه كان هو الامير على بلاد الشام في خلافه سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنهم اجمعين. يبقى التوقف من الحكمه، توقف في المساله العلميه والتوقف في الراي الذي لا تتضح فيه الامور، بس ما اقدرش اتوقف على طول، يعني اتوقف وابحث، إن وجدت دليلا يرجح فأرجح، إن لم أجد أظل على إيه؟ توقفي في الحكم على الشيء، والله أعلم. يبقى الرأي الأول رأي مالك اللي هو قال أنا إيه؟ لا أنهى ولا أحبه. لا أنهى ولا أحبه. وإن كان الشيخ ابن القيم بيقول لا يرى فيه الكراهة. هو لم يحسن بالكراهة ولم يحسن بالإيه؟ بالأمر فيه. الأمر الثاني أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وفي غيره، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد. بأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهما يرون أن الصلاة في التوقيت ده عند الشمس كنت وكبد السماء كراهة الإيه؟ الصلاة في الجمعة وفي غير الجمعة، أبو حنيفة وأحمد. الرأي الثالث مذهب الشافعي أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة، فليس بوقت كراهة. ودي الخلاصة، يعني يوم الجمعة عند الشافعية لا يكره فيه الصلاة في هذا التوقيت. أنا فصلت الكلام لأنه رحمه الله وضح الأمور، نسأل الله التوفيق والهداية. المسألة الثانية عشرة تاء خصوصية الـ12 في الجمعة. قراءة سورة الجمعة والمنافقين أو سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة، ركعتين الجمعة، سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الركعة الثانية، أو سبح في الركعة الأولى. مالك استغرب ليه؟ مالك عزيز؟ طويلة الجمعة اللي هو الجمعة الصلاة، إنه سبح والغاشية عدل ما تعريها يعني. قلت فلا على بعض، فلا على فيه، قلت سمعنا وأطعنا. طويلة طويلة، لكن كان يصلي عليه الصلاة والسلام بسورة الجمعة والمنافقين أو سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية في صلاة الجمعة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة، رواه المسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وعند مسلم أيضا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين الأضحى والفطر وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال وإن اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين صلى الله عليه وسلم. لقي ناس تفزق يقول لك قرأهم في الصبح وقرأهم في الظهر ما مش غيرهم لكن صلى الله عليه وسلم. ليت الناس يسمعون وليت الناس يقرؤون وليت الناس يعلمون وليت الناس يقرون ويطيعون ويستجيبون ويلتزمون ويسلمون الأمر لله فيستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية المسلم عن يعني نعمان بن بشير في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قالوا إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. والمهم اللي جاي بقى ده الكلام الشيخ سعيد بيسأل سؤال وهسأل هنا وجاوب عليه. بيقول لك السجدة وهل أتى على الإنسان تقرأ في الفجر جمعة على طول على طول ولا إيه؟ قول يا حسين. أنا ما أقولكش على الحرم، ما أسألش على الحرم، أنا أقول على الدرس اللي قلناه اللي فات، الدرس اللي فات نقول الدرس الماضي، الدرس الماضي لما تأخذ أنت من خلال الدروس ومن خلال نظرة الإسلام إلى فقه الإمام ومن خلال فقه الإمام في الصلاة تقول هيصلي بهم على طول، لا حرج إن من إذا اتفق المجموع إذا الجماعة اتفقت على أن يصلي يوم الجمعة بالسجدة وهل أتى على الإنسان يصلي. وقلنا المبررات اللي فيها في الدرس الماضي إن الاثنين بيتكلموا عن يوم القيامة وعن خلق الإنسان، ويوم الجمعة خلق فيه آدم وفيه تقوم الساعة، يقبل السورتين بيتكلم عن خلق الإنسان من سلالة من طين أو نطفة الأمشاج النبتلي وعن قيام الساعة ومشاهد الساعة، وفي يوم الجمعة خلق الإنسان وفي يوم الجمعة تقوم الساعة، بالإضافة لما فيها من العبر أيضا ما في السورتين يعني. فإذا المجموعة الجماعة وافقت على هذا لا حرج، لكن الملاحظ ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها. تكلمنا عنه بالنسبة للجمعة ما يقرأش جزء من السورة عشان يلقط السجدة بس، يعني زي اللي ممكن بيتطيب ياخذ الطبق فيه السمر في بلح ولا في جواف ولا في عنب قم ياخذ واحده من النص كده ويسيب الباقي، لا في الصلاه تقراها سنه تقرا السوره كامله في السجده في الاولى وهل اتى على الانسان في الركعه الثانيه، ما تقراش السجده تقسمها نصفين على الركعتين او تاخذ جزء اللي فيه السجده في الركعه الاولى وتاخذ جزء من السوره الثانيه في الركعه الثانيه. يا ايها الذين يصلون ائمه في مساجدهم، خلي بالكم معايا ما تسرحوش يا عم خالد، اللهم صل على محمد. ولو استحب أن يقرأ من كل سورة بعضها أو يقرأ إحداهما في الركعتين، ما قلش السجدة في ركعة يقرأها في ركعتين أو هل أتى على الإنسان في الركعتين، فإنه خلاف السنة وجهال الأمة يداومون على ذلك، وجهال الأمة يداومون على ذلك، وجهال الأمة يداومون على ذلك حتى أصبحت إيه عادة، يعني اني اقرا السوره على ركعتين وخلاص يقسم على ركعتين عشان ويعتقد انه عامله بالسنه. هو المشكله أن يعتقد أنه يحيي السنة بهذا هو خالف السنة. أو تحيي السنة أحيها كما كانت، إنما تقول أحيي السنة وتأخذ صورة السجدة على ركعتين أو صورة الأتى على الركعتين. ده بالنسبة للفجر الجمعة واعتقادي أنه ذلك أن في ذلك أحياء السنة. إنما لو أنت جيت تصلي في أي وقت، هتصلي المغرب مثلا، هل أتى يعني تأخذ جزء منها في الركعة الأولى وتكملها في الركعة الثانية؟ لا حرج. كذلك السجدة لو تقرأها في أي وقت ثاني، إنما عشان تقرأها في فجر الجمعة تقول أنا عملت بالسنة، هو ذا الفهم الخاطئ. الفهم الخاطئ، لأن العمل بالسنة يكون عملا إيه متكامل بصورته كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة عشرة، أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع، يعني عيد يتكرر كل أسبوع وكل جمعة. رواه ما جاء في سننه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر. يوم الجمعة أعظم عند الله من يوم الأضحى ومن يوم الفطر، وفيه خمس خلال أي خصال مميزات يعني خاصة. خلق الله فيه آدم وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفي آدم أو توفى الله آدم، أو فيه قبض في الحديث الصحيح الثاني، وفيه ساعة، فيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه، لا يسأل الله العبد فيها، عشان اللي بيقرأ واللي بيتكلم يقولش لا يسأل الله العبد، ما ينفعش. لا يسأل الله العبد، العبد اللي بيطلب مين؟ إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، ما لم يسأل حراما. وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. حسنه الألباني رحم الله الجميع. يبقى الشاهد من هذا أنه عيد وأفضل من الأضحى ومن الفطر لاختيار الله، الصفاء من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ومنحة لأمة محمد، فرصة سانحة لمن يغتنم الفرص. والاغتنام الفرص هيك فيها خصائص ثانية لسه بقايا أكثر من اللي سمعناه لبقية يوم الجمعة، لفضائل يوم الجمعة. لكن وعيد الحديث مرة ثانية إن شاء الله هو عيد متكرر، بمعنى أن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سند حسن عند ابن ماجة رحمه الله إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله عز وجل، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر. فيه خمس خلال، خلق الله فيه آدم وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفي أو توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة، يعني مترقبين يمكن هتقوم الساعة ولا إيه، يشفقن عن إيه، خوفين تقوم الساعة إيه هتقوم، يعني لأن قيام الساعة زلزلة عظيمة وخطر عظيم يتعرض له الأحياء على أرض الله. نسأل الله السلامة والعافية، أن يقبضنا على أحسن حال، أن يحسن ختامنا ويحسن أعمالنا ويصلح عواقبنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين.